فالاتيان به بدون اي دليل شرعي على انه ماذا واجب، ما في دليل بوجوده، واستحاب ما في باستحباب، اذا تأتي باي عنوان فيكون بعنوان تشريع مشكل فيكون حراما. فلذلك ينبغي يعني عليكم ان تنبهوا الناس انه في صلاة الايات لا تؤذنون، لان الاذان والاقامة فقط في صلاة الفرائض الخمس، هذه صلاة الايات سواء كانت للخصوف او للكسوف، حتى وان كانت فريضة واجبة بسبب الاية الحاصلة، الا انه لم يرد الدليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب في ان يؤذن اليها، حتى ولو كان للاعلام، حتى ولو كان للاعلام، وانما بدلا من الاذان ينادى الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، يؤذن لكل صلاة ويقيم، يعني يتم الإقامة. ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفاضل، يعني عليه عدة صلوات قضاء، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فأذن أذانا واحد وأقام لباقي الصلوات، فنقول هذا نقصان في الفاضل باعتبار أنه يستحب أن تؤذن وتقيم لكل صلاة. ويصلي يوم الجمعة بأذان، أو يصلى يوم الجمعة بأذان وإقامة، بأذان وإقامة، والعصر بإقامة، يعني معناه يوم الجمعة يؤذن ويقام للصلاة والعصر فقط بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة يصلى بأذان القضاء. نعم خطأ ما في أذان، أذان ما في. خطأ على اشتباه. إقامة فقط. ويصلى يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. يعني بإقامة في الظهر والعصر بعرفة بإقامة فقط. يصلي يأذن ويقيم الظهر، وأما العصر إقامة دون أذان. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون. لا. هم شو يسوون سنة؟ إيه يأذنون أذان ثاني متى؟ قبل دخول الوقت. أذن ولا إيه؟ هاي بدعة. ما عدنا. عدنا أذان في الوقت والأذان للصلاة. الأذان للصلاة. الخطبة تكون متى؟ عندنا. بعد الأذان. هم لا، هم يبدأ بالخطبة يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يؤذن فيبدأ الخطبة. هو مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يعني بدأ بالخطبة، ولكن هم يقولون لا، يقولون هذا مجرد سلام، لكن احنا نعترض عليهم بالنسبة للأذان الثاني الذي يؤذن قبل دخول الوقت. ايه فهو بدعة. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، لأنه صلى الإمام جماعة وجاء آخرون فلم يؤذنوا ولم يقيموا، يعني شنو؟ لا جو جماعة، جماعة أخرى جات وأرادوا يصلون جماعة. لا ما يدخلوا مع الإمام هذا. احنا نصلي واحد المغرب لا، هو صلى الإمام، صلى الإمام جماعة انتهى، وجاء آخرون أرادوا أن يصلوا جماعة، أرادوا أن يصلوا جماعة، جماعة ثانية، فلم يؤذنوا ولم يقيموا، يصح ولكن على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق، فإذا تفرق صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. شوف، وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة، لأن من موارد سقوط الأذان أنه إذا دخلت والإمام يصلي فلا تؤذن ولا تقيم، ادخل معه في الصلاة. من موارد سقوط الأذان والإقامة أيضا إذا دخلت والجماعة ما زالت في موضعها فلا تؤذن ولا تقيم، ادخل مباشرة يعني حتى وهو منفرد. يعني هو يصلي الجماعة انت جيت ما عجبت الجماعة جيت لكن بعد ما يصرخون الجماعة فلا تؤذن ولا تقيم، تكبيرة احرام ارخص الصلاة الثاني في المؤذن ويعتبر فيه العقل، ان يكون عاقلا لا يكون مجنون يؤذن قبل دخول الوقت و لا يحسنون أداء الأذان، والإسلام أن يكون مسلما، والذكورة والذكورة هذا في الأذان الإعلامي وأذان الجماعة للرجال، أما بالنسبة للنساء لو أن النساء أردنا الصلاة جماعة بحيث يأتم بواحدة منهن فيؤذن ويقيم ولا تراهية لجماعة النساء وتقف في وسطهم لا تتقدم عليهم، يكون عالمة شوية حتى لو لا يكون تحسن القراءة وان تكون يعني على يعني معرفة بالصلاة وإلى غير ذلك من شروط الإيمان. ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا، ويستحب ان يكون عدلا، مستحب ان يكون عدلا، ما المراد من العدل؟ ملتزما، يعني ان لا يرتكب الصغيرة، لا يرتكب الكبيرة ولا يصل على الصغيرة، صيتا يعني قوي الصوت، له صوت قوي حتى يسمع الآخرين، وأن يكون يعني إضافة إلى قوة صوته أن يكون صوته صوته حسنا يعني مقبول، أقل ما هناك أن يكون مقبول عند الناس، لا أن يفر الناس من سماع صوته ويضعوا أصابعهم في أذانهم رعبا مبصرا، يعني أن لا يكون أعمى، بصيرا بالأوقات، أن يكون عارفا بأوقات ماذا الفرائض، متطهرا أن يكون متطهر على وضوء، قائما على مرتفع، يستحب أن يكون قائما على مرتفع. الآن بعد المساجد نفسها مرتفعة، نفس المساجد مرتفعة عن الأرض، أول المراد من المرتفع أنهم يصعدون المآذن حتى يسمع الناس، فكل ما كان مرتفعا كل ما كان صوت نعم أكثر انتشارا. الآن لا، الآن يأذن والمكبر الصوت يوصله إلى كل مكان. ولو أذنت المرأة للنساء جاز جوز، ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا، صلى منفرد ونسى ان يؤذن الباب الساهة ساهة وانا لم يؤذن. رجع الى الاذان شوف دخل بالصلاة ايه هو مستحب لكن استحباب مؤكد قريب من وجوده ويفوته فضل كثير اذا ترك الاذان والاقامة. فاذا لم يؤذن ودخل في الصلاة لكن كان ساهيا رجع الى الاذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، يعني اذا تذكر قبل الركوع انه نسى الاذان قطع صلاته واذن وابتدأ في الصلاة رجع على مرة ثانية ما لم يركع. اما اذا ركع انتهى لان دخل في ركوع. وفيه رواية اخرى، يعني شو الرواية الاخرى؟ انه لا يقطع صلاته، اما يمضي في صلاته ولا يقطعها. نعم. ويعطى الاجرة من بيت المال. المؤذن يعطى اجرة. المؤذن كان. هل يجوز له ان يأخذ اجرة على الاذان ام لا يجوز؟ يقول على اصل الاذان لا يجوز، وانما يأخذ الاجرة بالباب الارتزاق من بيت المال. الان المؤذنون يستلمون رواتب شهرية، هل يا ترى الراتب يستلمه على الاذان على اصل الاذان او لا؟ انما الراتب هذا من باب الارتزاق، طبعا هذا من باب الارتزاق فحسب وليس من عن الاذان، من باب الارتزاق. بعد سيسوها يا شيخ سيسوها، والدين اذا شيب بالسياسة مشكل. هذا الشيء واضح، شيخ عبد الله ستري المعتمد واضح جدا جدا حتى على صلاة الجماعة، ويحب يجيب المعتمد السائل حتى عن صلاة الجماعة. يجوز لإمام الجماعة أن يأخذ مالا على الصلاة من باب الارتزاق لا على الصلاة من باب الارتزاق. إيه؟ واضح جدا جدا واضح. ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. منه الآن اللي بيخلي عمل ماله وبيخلي الكل على عياله ويجي بينظف المسجد وبيأذن. شلون يعيش؟ الآن محمد رضا لو بيشتغل ليل ونهار المسجد ويشتغل المسجد والحوزة بنون راتب، شو يعيش؟ شو ينقوا نفسه؟ مو معقول يعني. الثالث في كيفية الأذان، قال ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، يعني قبل دخول الوقت لا يؤذن. وقد رخص تقديمه على الصبح، وهذا يسمونه أذان الإعلان. في مكة والمدينة يؤذنون قبل ساعة أو ساعة إلى ربع عند دخول وقت الصلاة حتى يتهيئ الناس بالصلاة ويقوم. حتى مستحب، حتى انا اذن مستحب بس ما اسوي، لو واحد يسويه جو اليه الناس ضربوا له يا هذا خرف. وقد رخص تقديمه على الصبح لانه ينفع الجيران يقوموا عن النوم يتهيئوا لصلاة الصبح او الفجر كما في الروايات. لو بعد ساعة يعني بعد نص ساعة الوقت أجزاء أعدام مطمئن.